يجوز بيعها وشراؤها ونقلها وإدخالها وإخراجها شرعا، لكن قانون المكوس يحول بينه وبين ذلك. فأنا بقول إذا كان هذا الإدخال بهذه الطريقة لا يمكن أن يمس دين هذا الإنسان، كان يكون مثلا يمثل أهل العلم، أهل الصلاة، أهل التقوى، فإذا من كشف أمره بنصب إيش الشتيمة ليس على الراشي وإنما على أهل الدين، أنتوا هيك، أنتوا كذا، أنتوا كذا إلى آخره. في الحالة هاي ما بيوصل. أما واحد درويش من الناس هذوني وبيقولوا عنه بالتعبير الشامي ما حدا بينتكش له، يعني ما حدا سائل عنه. ها؟ لا ضعيف ما في لحية يا أخي بالك. العلم في دقة، لازم تأخذ بالك، قضية مش أرى أنا وأعتقد. كان مرة واحد بكم بسأل الشيخ بقول له والله الشيخ أنا اجتهدت في هذه المسألة كذا وكذا، قال له الشيخ وهل أنت من أهل الاجتهاد؟ اجتهد والله ما أعرف، قال له طلع مش عارف ليش كيف اجتهد؟ شيخنا وليد الأخ الحمر اللي بيسأل سؤال رسمي للكفارة أما ليس للكفارة، لكن شو رأيك الرشوة ذنب ولا ليس بالذنب؟ ذنب كويس. والذنب اللي له كفارة أهون ولا الذنب اللي ما له كفارة أهون؟ أيهما أهون فيما ترى؟ الذنب اللي له كفارة أهون. أحسنت، فالرشوة ليس لها كفارة. إن التوبة. تسمعنا أبو عاد؟ يا الله، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أهلا وسهلا، أهلا بكم.